رجعت للقلب أحلام الهنية ونور بهاك خلى كل الدنيا حلوة في عيني واللي فات من عمري بات ندم عليه ليه يفوت من غير ما حبك بس ليه نقدم عليه ليه يفوت من غير ما حبك بس ليه بس كنت عايش في الحياة من غير أماني أما دلوقتي حياتي غالية عندي كل لحظة أما دلوقتي حياتي غالية عندي كل لحظة كل لحظة فيها تسوى عمري تاني عمر أعيش معك بحاله وتشاركني في جماله عمر أعيش معك بحاله وتشاركني في جماله واللي فات من عمري بات ندم عليه ليه يفوت من غير ما حبك بس ليه ندم عليه ليه يفوت من غير ما حبك بس ليه بس يطول يطول على الأيام صفاها كل ما تمر الليالي يزيد يزيد بهاها طول ما فيها الود والإخلاص معاها يبقى فاضل إيه على الجنة وهنا حبك بس ليه أيام هواك رجعت للقلب أحلام الهنية ونور بهاك خلى كل الدنيا حلوة في عيني واللي فات من عمري بات ندم عليه ما بس ليه